من أنذار وسلم فيه يا رسول الله. Thank you. وإليه يرجع الأمر أعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. سبحانه وتعالى وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. وما ربك بغافل عما ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.

Thank you.

إلا من تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه فلا صدق ولا صلى

بخرج يا نجمة الشيخ محمود الشيخ. الله يعود عليكم بخير. نظفتوا ودانك انا لابي دول. نظفتوا ودانك والله. وجنبك والله رزقك يا معالي يا معالي حاسب يا ربه. أليس ذلك بقادر على تحل بجوه

إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب يا رب يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم.